قال مالك: من اشترى طعاما بسعر معلوم إلى أجل مسمى فلما حل الأجل قال الذي عليه الطعام لصاحب ترى طعاما بسعر معلوم إلى أجل معلوم. متى يكون هذا البيع؟ ماذا يسمى؟ هيا أخوان، من اشترى طعاما بثمن معلوم إلى أجل معين، هذا البيع يسمى إيش؟ أحسن، جزاكم الله خير. نبغى 2-3 نعم. يعني من أسلم في طعام، ولا لا، ولا أسلف كما لغة الآخرين، في طعام بثمن معلوم 10 دنانير في 10 أرادب بعد 6 أشهر، هذا هي الصفقة. فحل الأجل، فإيش؟ حل الأجل، فجاء المشتري للبائع يطلب إيش؟ كم؟ 10 أرادب، سلم فيها كم؟ 10 دنانير. قال البائع للمشتري: والله صحيح، أنا بعتك 10 أرادب ل6 أشهر وانتهت 6 الأشهر ولكن ما عندي، ليس عندي من الطعام الذي بعت عليك أوفيك. إيش قال له المشتري؟ عرفنا الصورة اللي عند هنا؟ الذي سلم النقد اشترى سلما وحل الأجل، فجاء يطلب المبيع فقال البائع: ليس عندي ما أوفيك، ولكن أنا ما عندي، وأنت الآن تطلبني إيش؟ كم؟ 10 أرادب. طب اسمع، بعني 10 الأرادب التي لك عندي. فمن هذه ولا نرجع لها ثاني؟ واضحة الآن؟ فالمشتري قال: لا، كيف أبيعك شيء لسه ما قبضته؟ فقهاء ولا لا؟ مالك تصور الناس كلهم فقهاء. فهذا المشتري سلما حينما عرض عليه البائع أن يشتري، ما هو عنده في الذمة؟ المشتري الأول قال: لا، هذا ما يجوز، أبيعك شيء لسه ما قبضته ولا لا؟ لو باعه يكون باع شيء لسه إيش؟ ما قبضه. لا لا لا، الرسول نهى أن نباع الطعام قبل قبضه. قال: ما يخالف، أنت عندك طعام مثل هذا الطعام، أنت تاجر وبتجمع الطعام، بعني من الطعام الذي عندك 10 أرادب إلى أجل 6 أشهر لأوفيك 10 أرادب اللي بعتها لك من أول من هذا الذي ستبيعه علي. أظن عايزة إعادة. نأخذها شوية شوية. عرفنا ان العقد الاول سلم ولا لا؟ طيب، جاء صاحب السلم يطلب حق بعد 6 الأشهر، اللي باع قال: والله ما عندي، بيعه علي. قال: لا لا لا، هذا حرام، كيف ابيعك شيء لسه ما استوفيته؟ قال: طيب ما يخالف، بعني طعاما من عندك انت. من عندي انا؟ صفقة جديدة. لو أن البائع الأول حينما جاء المشتري أسلم راح وفتش من عند الجيران ولا من عند التجار ولا سوى ولا سوى وحضر 10 أرادب بأي صفة كانت وجاهد، قال له: خذ حقك، واخذ حقه وراح، فيها شيء؟ ليس فيها شيء. لكن المشكل جاء من فين؟ كون البائع وعدم عنده المبيع يقول للمشتري: اشتري منك انت. تشتري ايش؟ اشتري طعام اوفيك حقك علي، يعني اشتري منك عشان اسددك.